أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 31 إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع الآية 3 من سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ونحن فيه على وجه الخصوص مع قوله تعالى: ويقيمون الصلاة. وقد ذكرت لحضراتكم أقوال المفسرين في اللقاء السابق حول معنى إقام الصلاة، والتي نستطيع أن نلخصها إن شاء الله تعالى في عناصر وأمور حتى نكون من مقيمي الصلاة ولسنا من مؤدي الصلاة. ففرق كبير بين من يؤدي الصلاة وبين من يقيم الصلاة. وجل آيات القرآن الكريم تحدثك عن مقيمي الصلاة، الذين يقيمون الصلاة، وأقاموا الصلاة، وأقم الصلاة. ولا تكاد تأتي كلمة الصلاة مجردة من كلمة الإقامة، يقيمون وأقاموا وأقم، إلا في مواضع لأسبابها، كقوله تعالى: فصل لربك وانحر، في عيد الأضحى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، في عيد الفطر: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أي لمجرد الصلاة. هكذا. وإلا فكل أوامر القرآن الكريم تأمرنا بأن نقيم الصلاة، وما أكثر هذه الأوامر بالصلاة، يعني لا تكاد تجد فريضة ذكرت في القرآن كفريضة الصلاة في آياتها: وأقيموا الصلاة، ومشفوعة أو مقترنة بإيتاء الزكاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، متكررة جدا في القرآن. الآن لا يحضرني الرقم بالضبط الذي ذكرت فيه كلمة إقام الصلاة مع إيتاء الزكاة فقط، فضلا عن أن تذكر إقام الصلاة مع شيء آخر كالصبر مثلا، واستعينوا بالصبر والصلاة، أو تعميم الزكاة بمثل قوله تعالى: يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، كهذه الآية في صدر سورة البقرة، وفي صدر سورة الأنفال، وفي سورة النمل ولقمان وغير ذلك. المهم، حفاظا على الوقت، أريد أن أقول: من أجل أن تقيم الصلاة عبد الله، وأن تقيمي الصلاة أمة الله، نأخذ هذه الأمور المختصرة والملخصة. وأنا ممن لا يحب أن يخرج عن إطار التفسير إلى الفقه، يعني يتوسع في الجانب الفقهي، وبالتوسع فيه كأننا نشرح دروس فقه. فعل هذا بعض المفسرين، فصار من يقول: أنت إذا قرأت في القرطبي مثلا كأنك تقرأ فقها ولا تقرأ تفسيرا. لماذا؟ لأنه إذا جاءته مسألة فقهية توسع فيها جدا. نحن نترك التوسع في هذا لكتب الفقه، لكن نبين المعنى إن شاء الله تبارك وتعالى ونختصر. وكلامي هنا عن قوله تعالى: ويقيمون الصلاة، باعتبار أول آية تقابلنا عن الصلاة في سورة البقرة في القرآن الكريم، يجعلني أوضح المعنى بعض الشيء كما قلت، وأترك التفصيلات لكتب الفقه. والذي يجعلني أوضح المعنى بعض الشيء أنني ستأتيني كلمة الصلاة عشرات المرات في القرآن الكريم، فأقول: وهناك تناولناها في سورة البقرة في صدرها، وأعطي الإشارة فقط. وإلا فالتكرار يعني يطول بنا الوقت. إذن مع إقام الصلاة، مع إقام الصلاة نقول: الذي يريد أن يكون مقيما للصلاة ممتثلا أمر الله وأقم الصلاة وأقيم الصلاة، وأن يكون من المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، عليه أن يمتثل أمر الله في الصلاة، وذلك بالمحافظة على الصلاة في مواقيتها وفي جماعاتها وفي مساجدها، مع مراعاة الخشوع والطمأنينة فيها. أنا أستبعد أن يكون الإنسان مسلما ولا يصلي. نعم، واقعنا المرير يقول أكثر من 80% من الأمة المسلمة لا يصلون. هذه نسبة على وجه يعني القطع واليقين، وإلا لو قلت نسبة تارك الصلاة تصل إلى 90% تكون على وجه غلبة الظن والتخمين. ولما كان هذا العلم يحتاج إلى القطع واليقين قلت أكثر من 80%، ولم أقل نحو من 90%، واقع مرير. وقد علم أن الفرق بين المسلم والكافر هو الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وبين الرجل والإيمان والكفر ترك الصلاة. فلذلك نقول أول خطوة امتثال أمر الله في الصلاة. وهناك في الفقه نقول: وما حكم تارك الصلاة؟ هل هو كافر كفر عقدي أو كفر عملي؟ كفر العقدي إذا كان جحودا، والكفر العملي إذا كان تكاسلا. هل هو مخرج من الملة أو غير مخرج من الملة؟ إذا أقيمت عليه الحجة خرج من الملة، وإذا لم تقم عليه الحجة فهو مرتكب لشعبة من شعب الكفر يخشى على صاحبها، والعياذ بالله، بسبب قول النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت ردت عليه وسائر عمله. ولمثل هذا الحديث ذكرت الصلاة عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، أن يحشر مع أئمة الكفر وعتاولة النفاق والعياذ بالله. فالرجل إما أن يشغل عن الصلاة برياسته فهو مع فرعون، أو أن يشغل عن الصلاة بوزارته فهو مع هامان، أو أن يشغل عن الصلاة بماله فهو مع قارون، أو أن يشغل عن الصلاة بتجارته فهو مع أبي بن خلف تاجر كفار مكة نعوذ بالله تعالى. قيل ولعل هذا الحشر يكون في فترة البرزخ إلى أن يخرج إلى يوم القيامة، لا يحشر في النار مع هؤلاء، لأن عصاة الأمة يحشرون في الطبقة العليا من النار ثم يخرجون منها في الأخير بما بقي معهم من إيمان، ولو أن يبقى معهم مثقال ذرة من إيمان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا عن طريق مشيئة الله عز وجل، إن أدركته إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإما عن طريق الشفاعات التي يأذن الله عز وجل بها للشفعاء ويرضى للمشفوع فيهم، إلى أن تأتي شفاعة أرحم الراحمين لتكون مسك الختام، فيضع رب العزة جل وعلا يده في النار فيخرج منها قوما قد امتحشوا صاروا حمما، لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه، فيلقي بهم في نهر الحياة فينبتون كما ينبت الماء البقل مكتوب على جباههم: هؤلاء عتقاء الرحمن من النار. نسأل الله العفو والعافية. إذن الأمر جد خطير، وليس هذا مجال التفصيل أو التفسير، يعني التفسير في حكم تارك الصلاة. إذن نقول: امتثال أمر الله في الصلاة والمحافظة على الصلاة في مواقيتها، لقول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ولقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلها أول الوقت ولها آخره، وأنت تستطيع أن تترخص فيما بين أول الوقت وآخره، وإن كانت أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها أو لوقتها، كلاهما روايتان صحيحتان، الصلاة لوقتها أو الصلاة لأول وقتها، وليست كل الصلوات لأول وقتها تكون فيها الفضيلة، فالفضيلة في صلاة العشاء مثلا مع تأخيرها، لمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. وقول ربنا عز وجل: حافظوا على الصلوات مطلقا والصلاة الوسطى خاصة، وقد قال العلماء: أخفى الله الصلاة الوسطى بين الصلوات لنحافظ على كل الصلوات، قلت: ولكن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بها في يوم الخندق، فدعا على المشركين وقال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وصلاة العصر من الصلوات التي يمكن أن يقع فيها الإهمال كأختها، وهي الفجر، الفجر يسهر الناس فينامون عنها، والعصر ينشغلون عنها أو يتغدون أو يقيلون أو يعودون من عمل، إلى آخر الأسباب التي جعلت العصر ترادف أختها الفجر في التأخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أن كلتي الصلاتين لهما من الأهمية ما ليس لغيرهما، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته أو لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، أراد بها صلاة الفجر وصلاة العصر. إذن بعدها كمان نجد قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. شيء عجيب، هذه تسمى صلاة الحرب وصلاة الالتحام، لأن صلاة في الحرب أو في الخوف لها صورتان: إما في حالة الالتحام أثناء المعارك فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا مشين وركبانا ركبين، رجالا المشاة بلغة العصر، وركبانا اللي راكب دبابة واللي راكب طائرة واللي راكب كذا أو كذا، قديما الدابة وال يعني فرس وجمل، والآن الطائرة والدبابة مثلا، يبقى تنطبق عليهم الآية. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فقاتل، وقبلتك جهة عدوك، وركوعك وسجودك وجلوسك كله من قيام، ومسموح لك مسموح لك الحركة والتركض وتركض من الركض الجري وترقد، كله مسموح به. وأنت تصلي، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. أما صلاة الانقسام فهي التي ذكرت في سورة النساء في قول رب الأرض والسماء، في قوله تعالى وليس عليكم جناح، في قوله تعالى ولا جناح عليكم، لا أول الآية ليس هكذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا ضربتم في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، فإذا قضيت إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. سبحان الله العظيم. الصلاة في الحرب لا تسقط ولا تتأخر، فكيف في السلم؟ الصلاة في الخوف تؤدى والجماعة لا تترك على نحو ما ذكر في آية النساء هذه، فكيف في الأمن؟ كيف في الأمن يا إخوة يا أخوات؟ يعني لما نجد مثل هذا الاهتمام بالصلاة في حالة الخوف والحرب، لا تترك الصلاة في حالة الحرب، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، هذا في الالتحام. وفي الانقسام صلوا جماعة وانقسموا إلى قسمين، الجيش ينقسم إلى نصفين، نصف في مواجهة العدو ونصف يصلي، وهذا يؤدي ركعة خلف الإمام والآخر في مواجهة العدو ثم يأتي فيؤدي ركعة، على طرق ذكرت في كتب الفقه في كيفية صلاة الخوف في ثمان هيئات مذكورة في كتب الفقه مأخوذة من الآية ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. يا الله، حتى هذه الحالة، حتى هذه الحالة، فما بالنا في الأمن؟ ما بالنا في السلم؟ كذلك ما تسقط الصلاة عن المريض. المريض قال له النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا أو فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، رواية يعني أخرى قالت فمستلقيا. يا الله، المريض الذي لا يستطيع أن يتوضأ يتيمم، المريض الذي لا يستطيع أن يتوضأ ولا يتيمم يصلي صلاة فاقد الطهورين، المريض الذي لا يستطيع أن يستقبل القبلة يسقط عنه استقبال القبلة، المريض الذي لا يصلي قائما يصلي قاعدا فإن لم يستطع فنائما مضجعا على جنبه الأيمن فإن لم يستطع فمستلقيا، يومئ إيماء برأسه فإن لم يستطع وصل به الحال إلى أن يجري أعمال الصلاة على قلبه ولن تسقط عنه الصلاة حتى الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الصلاة حتى الموت. وقد فعل هذا صلى الله عليه وسلم. ولا نقول اليقين هنا بالمعنى الذي ذهب إليه المتصوفة، مجرد حالة إيمانية يصل إليها الإنسان مقام من المقامات أو حال من الأحوال وبعدها يترك الصلاة، كيف وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقت الاحتضار. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الموت. وعلى العكس من هذا، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أول سبب قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. إيه اليقين هنا؟ ما اليقين هنا؟ الموت. هو يعني هؤلاء المجرمون الكفار لهم يقين بمعنى الإيمان، درجة إيمانية عالية؟ لا، حتى أتانا اليقين الموت. والعرب كانت تسمي الموت باليقين، فلان جاءه اليقين يعني الموت. ثم عقب الله بقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. واحد تارك الصلاة طول عمره لم يدخل مسجدا ولم يؤدي لله فرضا ولا للرسول عليه الصلاة والسلام سنة، وبعدين مات، ولأنه ممكن يكون غني وممكن يكون صاحب منصب، تعالى ناس كثير تصلي عليه، ينطبق عليه حديث من صلى عليه 40 يشفعون له ولا 3 صفوف؟ لا. ولو صلى عليه أهل الحرم، ولو صلى عليه أهل الأرض، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولو كان الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلى على عبد الله بن أبي بن سلول واستغفر له، فقال الله قال له في أمر الصلاة ولا تصلى على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وقال في أمر الاستغفار استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. أنا لا أتشدد في أن تارك الصلاة نصلي عليه أو لا نصلي عليه، لكن أمره إلى الله. إذا كان من يعني يحسب له شيء عند الله نحن لا نعرفه لعلها تنفعه، لكن إذا كان هكذا على تلك الحال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين لماذا؟ لأنهم كانوا في الدنيا يعرضون عن العلم وعن الذكر والتذكر، فما لهم عن التذكرة معرضين. وما أكثر هؤلاء الآن في دنيا الناس، الزهد الآن في العلم، أعوذ بالله من غضب الله، زهد عجيب، مع أن الله عز وجل يسر أسبابه. ها أنا ذا في تركيا وبفضل الله عن طريق هذا البث المباشر الذي يحضره أناس من كل العالم، لكن قل من الناس من يحضر، مع أنه يستطيع أن يجلس في بيته ويستلقي على يعني يستلقي على سريره ويسمع، لكن حتى هذه لا. سكنت حينا من الوقت مع طلابي هنا في تركيا في اسطنبول، وكنت إذا أتيت إلى البث المباشر وجدت نفسي وحدي وأنا معهم في ذات السكن، فكنت بعد التسليم من الصلاة أبدأ البث المباشر ثم ينصرفون يهرعون، فقل فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فواحد كان متأخرا قال لو سمحت يا شيخ أنا كمان مع الحمر المستنفرة، اذهب يعني والله يعني حالة يعني لو دعا فيها الإنسان عليهم لا لحق له أن يدعو، لكن دائما نحن ندعو الله عز وجل بالهداية للناس على نحو ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. قال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. فيعني الصلاة تخيلوا أمة مفتوتة الصلة بالله. وقد عرفنا من أسباب أو من معاني الصلاة أنها صلة بين العبد وربه، صلة مفتوتة. فالمحافظة على الصلاة في مواقيت، امتثال أمر الله في الصلاة والمحافظة على الصلاة في مواقيتها وفي جماعاتها. الله عز وجل يقول واركعوا مع الراكعين، يعني ما تصلوا وحدكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ أو تزيد على صلاة الفذ يعني الفرد ب27 درجة. الحديث الثاني من تطهر في بيته ثم خرج لا يريد إلا الصلاة قال صلاة الرجل في مسجده تزيد عن صلاته في بيته وسوقه 25 درجة. العلماء قالوا الفرق بين 27 والـ25، 27 إذا أدركها من أول ركعة، و25 إذا أدرك الجماعة ويدرك الجماعة بإدراك الركعة الأخيرة مع الإمام أو التشهد قبل السلام. قال صلاة الرجل في مسجده تزيد عن صلاته في بيته وسوقه 25 درجة، وذلك أنه إذا تطهر فأحسن الطهور أو توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا كان في المسجد لا تزال الملائكة تصلي عليه تدعو له وتصلي عليه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يخرج من المسجد وما لم يحدث. الله أكبر. وهذا في فضل الجماعة وفي بيان وجوبها حين جاءه عبد الله بن أم مكتوم وكان أعمى رضي الله عنه، والذي فيه سورة عبس عاتبه فيه ربه ولها قصتها وليس هذا وقتها. قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد وطرق المدينة ملتوية وكذا وكذا، ألا أصلي في بيتي؟ فأشفق عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى كاد أن يرخص له ثم قال أتسمع النداء؟ قال أجب. قال نعم. أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب ولو حبوا. تعال بأي صورة من الصور. وقال عليه الصلاة والسلام هممت أن أمر رجلا يؤذن بالصلاة ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أمر بحطب فيحتطب ثم أتخلف إلى أناس يتخلفون عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم دورهم. المساجد تكاد تكون خاوية على عروشها، مسجد تحت عمارة مثلا لو ربع العمارة صلوا المسجد لا يتسع لهم، لكن المسجد تجد فيها أفرادا يعدون على أصابع اليدين. فلماذا لا نحافظ على الجماعات؟ ولماذا لا نحافظ على الصلاة في المساجد وهي علامة الإيمان؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فمن أجل أن تكون من مقيم الصلاة تمتثل أمر الله في الصلاة وتحافظ على الصلاة في مواقيتها وفي جماعاتها وفي مساجدها التي لم تبنى إلا لها. أما نحن الآن في عصر هدم المساجد حسبنا الله ونعم الوكيل، فضلا عن خرابها. ومن أظلم ممن لا إله إلا الله، الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. بعد هذه العناصر، امتثال أمر الله في الصلاة والمحافظة على الصلاة في مواقيتها وفي جماعاتها وفي مساجدها، مراعاة الطمأنينة والخشوع في الصلاة. طمأنينة، نصلي صلاة مطمئنة. لماذا العجلة؟ لماذا صلاة ننقرها نقر الغراب؟ لماذا ننبشها نبش التراب؟ لما هذه الحركات البهلوانية باسم الصلاة؟ أما بلغكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام مع الرجل المسيء في صلاته؟ صلى صلاة غير مطمئنة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سلم عليه ورد عليه السلام، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وفعل ذلك ثلاثة، ثم قال يا رسول الله لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فأسبغ الوضوء، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. انظر إلى حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الطمأنينة. يقولون يا شيخ بتطول، من أما بالناس فليخفف. يا عم هذا معاذ بن جبل قرأ بسورة البقرة كاملة في صلاة العشاء، وليس من يقرأ سورة الفيل كمن يقرأ سورة البقرة. يقول لك الفيل أكبر، طيب خلاص نقرأ سورة النمل. ينفع نقرأ سورة النمل؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. طمأنينة في الصلاة فضلا عن الخشوع، خشوع خشوع القلب، اللجوء إلى الله عز وجل. صلاة الرجل يصلي كأن ربه بينه وبين القبلة، ناظر إليه مطلع عليه، يقول عبدي لا تلتفت إلى غيري، أنا خير لك ممن تلتفت إليه. وكأن الجنة عن يمينه والنار عن يساره، وملك الموت من خلفه والصراط تحت قدميه. معاني الخشوع عظيمة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لكن إن رفع الخشوع يبقى الطمأنينة، يبقى أن نطمئن في الصلاة. هنا يقولون الطمأنينة ليست ركنا من أركان الصلاة عند أبي حنيفة. طيب ألم يقل الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ بلى قال. فلماذا لا نطمئن؟ لماذا لا نصلي صلاته عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لا نتشبه؟ من سيصلي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن نحاول إحياء السنن ولو بصورة مصغرة. فهذه خمسة عناصر في الأمر الأول في إقام الصلاة: امتثال أمر الله في الصلاة والمحافظة على الصلاة في مواقيتها في جماعاتها في مساجدها مع مراعاة الخشوع والطمأنينة فيها. الأمر الثاني مهم جدا لا يقل أهمية عن الأول، وهو أيضا فقهي بحت، ولذلك سأكتفي بإشارات سريعة منه لتصويب الخطأ. لمن أراد أن يقيم الصلاة لابد أن يراعي شروط صحة الصلاة. أهم شروط صحة الصلاة خمسة: العلم بدخول الوقت، والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وطهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، وستر العورة، واستقبال القبلة. هذه الخمسة يعني نستطيع أن نقول جلها قد يتحقق، جلها لكن ليس كلها. بمعنى أولا العلم بدخول الوقت غالبا ما يكون هكذا إلا أن يكون الرجل جاهلا ويصلي صلاة قبل وقتها وهذا لا صح. واحد خارج مسافر يقول لك والله كان الظهر يا مولانا على الساعة الواحدة وأنا صليت الساعة 12 عشان أخرج. لا يا سيدي لا يصح لك هذا. الجمع ليس بهذه الصورة. الجمع أنك أنت حان الظهر تأخذ معه العصر جمع تقديما. أنت خرجت قبل الظهر ولو بخمس دقائق فضلا عن ساعة أو غيرها، روح المطار وهناك اجمع الظهر مع العصر في المطار في الطيارة، أو إذا كان السفر هتوصل اجمع الظهر مع العصر في البلد الذي وصلت إليه، كذا المغرب والعشاء إما تقديما وتأخيرا. لكن الصلاة قبل وقتها لا تصح. يبقى اسمه العلم بدخول الوقت، والعلم بدخول الوقت بيتم عن طريق الأذان، وبيتم عن طريق معرفة الشمس والظل، وبيتم عن طريق معرفة الساعة بالساعة، نقول الظهر عندنا الساعة كذا والعصر الساعة كذا وهكذا. يبقى العلم بدخول الوقت. والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، طهارة من الحدث الأكبر رفع الجنابة، ورفع الجنابة يجب في خمس حالات، في خمس حالات: كافر وأسلم يغتسل، وبيجب الغسل للمسلم إذا مات مفروغ منها، ويجب الغسل للمرأة عند انقطاع الحيض والنفاس مفروغ منها. وأعتقد كثير من النساء يعرف هذا. ويجب الغسل عند خروج مني على وجه الدفق والشهوة باحتلام أو بجماع أو مقدمات الجماع أو بما أشبه، يعني بما أشبه يعني اللي هو قد يكون فيما يسمى بالتحرش، قد يكون في الحرام والعياذ بالله، فيبقى فيه الغسل. وعند التقاء الختانين وإن لم يكن إيلاج ولا إنزال، فهذه خمسة موجبة للغسل يرفع بها الحدث الأكبر، طهارة من الحدث الأكبر. ويغتسل غسلا ينوي به رفع الجنابة ويعمم الجسد بالماء، ويبدأ بالرأس والأعالي قبل الأسافل والميامن قبل المياسر على نحو ما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالتفصيل، وموجود في كتب الفقه كذلك بشروح وتوضيحات. اسمه رفع الحدث الأكبر. ورفع الحدث الأصغر لمن انتقض وضوءه بخروج شيء من السبيلين: القبل والدبر. من القبل كالبول غالبا، والمذي والودي أحيانا. المذي عقب تفكير في شهوة ونظرة في شهوة، والودي لبرد أو مرض. واختلف في إفرازات المرأة والتي تسمى بالهادي، ويخرج من البول من مجرى البول أيضا المني، ولكن هذا يوجب الاغتسال. ومن الدبر الغائط أو النزيف، فيبقى ما خرج من السبيلين. وبقية نواقض الوضوء التي هي محل خلاف بين الفقهاء، ومنها ما ليس محل خلاف كالإغماء والجنون، لكن محل خلاف النوم، الثقيل منه ينقض الوضوء والنوم بمقعدة غير متمكنة وهو لا يحس بجواره أو يسمع له صوت الشخير يعني. ومس المرأة محل خلاف وإن كان بقصد أو بشهوة فلا يختلف عليه، ومس الذكر قصدا أو عمدا. وبقية النواقض التي هي محل الخلاف أيضا. فلمن انتقض وضوءه لا بد أن يرفع الحدث الأصغر بوضوء فيه ستة فرائض على الصحيح: النية، وغسل الوجه من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن طولا وما بين شحمتي الأذنين عرضا، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس يبدأ من مقدمها إلى قفاه ثم يعود، ومسح الأذنين بماء الرأس، ثم غسل الرجلين مع تخليل الأصابع، مع الترتيب. الفرض السادس لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأوا بما بدأ الله به، ولجعل العضو الممسوح بين الأعضاء المغسولة في الآية، مع مراعاة السنن المذكورة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من بسملة في أوله، وغسل الكفين ثلاثا، والمضمضة ثلاثا، والاستنشاق والاستنثار ثلاثا، وتخليل اللحية، والدلك، والتيامن، والموالاة، والدعاء عقب الوضوء، والصلاة بعده، والدعاء الوارد لمن توضأ: لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسول الله، اجعلني من التوابين، اجعلني من المتطهرين، والدعاء: اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ذنبي، واسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. أورده بعض العلماء في باب أثناء الوضوء، وأورده غيرهم عقب الوضوء. إذن اسم داء الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. وطهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه. نعطي صورة يعني سريعة قريبة للمرأة التي تكون مرضعا، هي أكثر النساء أو أكثر الناس اللي ممكن تتعرض لهذه الجزئية. بال الطفل عليها، إن كان رضيعا لم يأكل، وكان ذكرا يكتفى بالنطح، وإن كانت أنثى تغسل، أي تغسل الأم ثوبها غسل الثوب، ثيابك فطهر. وبعدين مثلا البولة نزلت على جسمها فتغسل الموضع الذي نزلت عليه البولة، كأن تكون نزلت على الفخذ فتغسل هذا الموضع. وأجلست الولد على سجادة الصلاة المصلية اللي هتصلي عليها، وتبول عليها وتغوط، فتقوم فتغسل هذه المصلية، هذه السجادة، هذا الشيء الذي تصلي عليه، عشان لابد من طهارة المكان الذي ستصلي عليه. يبقى طهارة الثوب والبدن والمكان الذي تصلي فيه. احنا في المسجد واحد عنده سلس بول ونتبول على سجاد المسجد فنطهره. وعندنا حديث الأعرابي الذي تبول في المسجد وقام بالناس من الصحابة ينهروه، قال عليه السلام: دعوه، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله، و أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم موسرين ولم تبعثوا معسرين. إذن يبقى ده الشرط الثالث: طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه. وكل ده لغاية الآن سهل. الرابع ليس سهلا. ليس سهلا كيف يا شيخ؟ ستر العورة. ستر العورة ده بسيط جدا يا شيخ. ده عندك الراجل عورته من السرة إلى منتهى الركبة، لو لبس شرطي شرعي استصح صلاته. تقول لي ليس سهلا؟ أقول لك ليس سهلا. اشترط في ستر العورة لون الحجم، اللون والحجم، اللون والحجم. انت عندك ناس بيلبسوا بنطلونات ضيقة ما ستر عورة، لا، وعندك ناس بيلبسوا ثياب بيضة شفافة ما تترع. هذا الثوب الأبيض الذي ألبسه أنا الآن لا يمكن أصلي إلا وتحته سروال أبيض. لماذا؟ لأنه أراه يعني يظهر لون الفخذ في شرط تحته، أو بيسموه بوكسرز كذا لغاية نصف الفخذ، لكن بيجي الإزار أو السروال يغطي. ليه؟ لأنه في جزء ممكن يبدو، مكان في كهرباء، مكان في شمس، مكان كذا، يوم يبين لون الفخذ. أهو كنت أرى هذا في الثياب الحلوة الفاخرة اللي في السعودية هذه، أخواننا في سروال تحت الثوب، هذا لم يستر عورته. الجماعة اللي بتلوا بلبس الفرنجة، القميص والبنطلون، ما أكثر ما نرى عورات مكشوفة من الرجال. ليه؟ البنطلون ضيق، ده غير لما يكون مثلا صاحب المسألة هذه بدين، يعني متين كده وما شاء الله مليان، يقوم لابس بدلة وأول ما يبدأ يركع ينحسر البنطلون والجاكت، الجاكت تطلع لفوق والبنطلون ينزل لتحت، ولما ينزل في السجود أوه أوه أوه تبدو منه العورة المغلظة. إنا لله وإنا إليه راجعون. مرة أنا بصلي وراء واحد على تلك الشكلة، والله قمت من الصلاة وانصرفت مباشرة، لا يمكن، فضلا عن التأذي، تأذي والتقزز، إنسان مكشوف السوءة، أعوذ بالله من غضب الله. ده فقير الحال؟ لا، ليس فقير الحال، ده عنده دولاب مليان ملابس ولا يستر عورته في الصلاة. طب والشباب اللي ماشيين على الموضة دلوقتي وعاملين فتحات في البنطلونات بتاعتهم على الفخذ، على الموضة، مش بكلمك على البنات، على الأولاد. قال عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الفخذ عورة؟ طب والأولاد اللي بيروحوا النوادي عشان يلعبوا رياضة ولابس شورت لغاية نصف الفخذ، طب وبقيت النصف الثاني من الفخذ، أليس عورة؟ والنادي بتاعنا يقول لك نادي الساجدين وفريق الساجدين، طب الساجدين يصلوا والأفخاذ عارية؟ الأفخاذ عارية؟ ولما اتكلم عن أفخاذ اللاعبين، واحد يقول بيتكلم عن أفخاذ اللاعبين: يا مولانا، وقد ظهرت أفخاذ النساء. والجماعة اللي بيلعبوا ملاكمة، والجماعة اللي بيلعبوا مصارعة، والجماعة اللي بيلعبوا سباحة، اللي لبسهم شكله إيه؟ قالوا إيه؟ متدين وراح يصلي، يصلي كده؟ يصلي كده؟ وما أكثر الأمثلة في عدم ستر العورة عند الرجال، وأكثر وأكثر وأكثر منها بكثير عند النساء، لأن عورة الرجل كما علمت من السرة لمنتهى الركبة، لكن المرأة جميع جسدها عورة باستثناء الوجه والكفين. الوجه والكفان في الصلاة وفي الإحرام ليس بعورة، ده مفروغ منه. تصلي المرأة تكشف عن وجهها وكفيها، تحرم المرأة وهي تكشف عن وجهها وكفيها. هل المرأة المسلمة التي تريد الصلاة فقط يظهر منها الوجه والكفين؟ أبدا. الخمار مبين جزء من الشعر، الخمار مبين جزء من الرقبة، الخمار شفاف والأذنين بينين، كم الكم بتاع السدال بتاع الصلاة واسع وبينحسر لغاية لما يبان جزء من اليد، فيه الأساعة وفيه الأساور، تليك لغاية الرسغين، إنما ما بين الرسغين والجزء هذا المكشوف لا يجوز. ظهور جزء من الرجلين لا يجوز. الثوب السدال بتاع الصلاة طويل، بس لما تيجي تركع يطول من الأمام ويقصر من الخلف، فيظهر مثلا كعبها أو عقبها أو شيء من الساقين، شيء من الرجلين مش الرجل. لو كان الثوب ضيق وتسجد يبان مع ضيق الثوب جزء من ساقيها، أي ستر العورة هذا؟ ولا اللي بتروح تعمل الحج وعمرة وجايب عباية عشان المناسبة وغالية جدا، بس الكم واسع وساعة ما تيجي تكبر للصلاة تكبيرة الإحرام الكم ده يكون مبين كل حاجة تبطل معه الصلاة. وساعة ما تروح تطوف حول الكعبة وترفع إيدها عشان تشاور للحجر الأسود لأنه ما لم تقبله ولا تستلمه تشير إليه يقوم إيدها تكون باينة لغاية هنا لا لغاية الكوع، ولو رفعت إيدها أوي بتجيب لغاية الإبط. ده كلام؟ ده دين؟ فين ستر العورة؟ كثير من النساء مثلا هي بتصلي في البيت تقول لك أنا يعني في بيتي يعني محدش شايفني. أيوة، لكن ستر العورة شرط من شروط الصحة ولو لم يرك أحد. تقول لك ده زوجي ده عيالي ده أنا بصلي في الظلمة ولو أصل الدنيا حر فالخمار خفيف والبتاع ممكن تصلي بلابس البيت اللي ممكن تكون نص كم أو كتافي أو اللبس اللي لابساه وبعدين تروح لابس عليه خمار خفيف مبين كل حاجة. إيه اللي بتعملوه ده؟ والمرأة قال العاملة اللي لابسة بنطلون وبعدين لأنها متدينة فيجي وقت صلاة الظهر وهي في الشغل تدخل كده في المصلى بتاع النساء وتصلي ببنطلون ضيق سواء كان على الموضة اللي هو فيه الحاجات المفتوحة دي المقطعة كان الأول حتة كده صغيرة وبعدين وسعت وبعدين عاملة زي الطاقة وبعدين الشباك ودلوقتي عاملة زي باب البلكونة وحاجات من قدام وحاجات من ورا. بلاش الكلام ده، خليه ده في الموضة وفي الشارع وما بتصليش وعندهاش دين. واللي راح تصلي ببنطلون مين قال انه ينفع لها صلاة بالبنطلون؟ فضل عن ان تخرج بالبنطلون. ده في نساء تبقى لابسة جيبة قصيرة وتيجي تاخد معاها حاجة ولما تدخل مصلى النساء تغطي رجليها وساعة ما تطلع من المصلى تلمها وتحطها في الشنطة. طب انت ومع النساء تحجبتي وامام الرجال تكشفين عن ساقيك؟ فين شروط الحجاب الإسلامي أن يكون سابغا ساترا لجميع الجسد عدا عن الوجه والكفين؟ نتكلم الآن عن الصلاة وهترك الكلام عن الخلاف الآخر. وواسعا فضفاضا سميكا صفيقا لا يصف ولا يشف ألوانه غير زاهية لا يكون معطرا لا يشبه لباس الكافرات لا يشبه لباس الرجال لا يكون ثوب زينة ولا شهرة. هذه شروط صحة الحجاب كما في شروط صحة الصلاة. فستر العورة مهم جدا. طالما نبهت وأنا شايف يعني عموم البلوى، عموم البلوى ليس القميص والبنطلون عند الرجال وبعدين بقى دلوقتي في بنطلون عند النساء. يا جماعة طيب العاوز يصلي يحافظ. لما بلاقي واحد لابس قميص وبنطلون وداخل يصلي بينا يا اخي الكريم الله يكرمك، طب البس العبايه اللي معلقينها لك في الجامع دي، البس خط نفسك لانه العوره بتبقى مجسمه كده. لو في انسان يعني عنده مرض الشهوه يحس بانه شايف كل حاجه فالبس عبايه كده تبقى واسعه وفضفاضه، إنما بنطلون وضيق ومحدد العورة ومجسمها أو ثوب خفيف وشفاف لا لا لا، لابد من ستر اللون والجسم اللون والحجم. يبقى شفنا ستر العورة واستقبال القبلة. استقبال القبلة برضو إن شاء الله من الأمور السهلة، وإنه لابد من استقبال القبلة. في ناس الآن بتتهاون. تتهاون إزاي؟ يقول لك أنا هصلي في السيارة أو في الطيارة هو بس يعني خلاص مش شرط القبلة. لا، يسقط استقبال القبلة على الراكب في النافلة. صلي كما تشاء في النافلة أيا كانت توجهت بك سيارتك أو طائرتك أو دابتك، لكن الفريضة تحرى القبلة. واسأل في الطيارة المضيف أو المضيفة، وفي السيارة اسأل السائق أو بص على الشمس، خذ الجهة مش شرط العين، أو انتظر حتى يأتي وقت الاستراحة واجمع بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا وبين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا. إنما كده أنت قاعد تروح مصلي، طب فين استقبال القبلة؟ يسقط استقبال القبلة عن الراكب في النافلة، ويسقط استقبال القبلة عن المريض الذي يعجز عن استقبال القبلة، ويسقط استقبال القبلة عن المحارب فقبلته جهة عدوه. لكن في غير هذا فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه الخمسة الثانية التي ينبغي مراعاتها لمن أراد أن يقيم الصلاة، اسمها شروط صحة الصلاة: العلم بدخول الوقت وطهارة الحدث الأصغر والأكبر، طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، وستر العورة، واستقبال القبلة. يبقى كده الخمسة الثانية. الثالثة بنجملها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام، وهي عبارة عن أركان وفرائض وواجبات وسنن ومستحبات، خمسة برضو، بس كلهم بيجمعهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. الأركان عشرة والحادي عشر ستعرفه إن شاء الله في حينه. عشرة يعني إيه؟ عشرة أركان: النية والقيام وتكبيرة الإحرام وفاتحة الكتاب والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد الأخير والسلام. هذه العشرة. طب والحادي عشر: الطمأنينة في كل تلك الأركان. مرة أخرى: النية والقيام وتكبيرة الإحرام وفاتحة الكتاب والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد الأخير والسلام، والحادي عشر: الطمأنينة في كل ذلك. وبعد الأركان تأتيك فرائض دون الأركان، ودون الأركان والفرائض الواجبات: يجب كذا ويجب كذا، يجب مثلا أذكار الركوع وأذكار السجود، وقد يكون واجبا وقد يكون سنة، والسنن على شكلة مثلا قال التشهد الأوسط سنة وليس واجبا، أذكار الركوع والسجود، تكبيرات الانتقال، الهيئات، وفي مستحبات مرتبطة بالهيئات. يبقى أركان وفرائض وواجبات وسنن ومستحبات، وتبعد عن النواقض للصلاة. في نواقض للصلاة، يعني لا يصح في الصلاة مثلا أي ناقض من نواقض شروط الصحة. واحد انتقض وضوءه، طب واحد ضحك قهقهة، طيب لا يصح له أن يأكل ولا يشرب في الصلاة، لا يصح أن يتحول عن جهة القبلة كذا كذا، طيب يبقى ويصلي إزاي؟ كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي: صلوا كما رأيتموني أصلي. وتنقل لنا كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير إلى التسليم كأننا نراه. وجمعها الشيخ الألباني عليه صحائب الرحمة والرضوان من جميع كتب السنة، وسمها صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. لي صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولي صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، مأخوذة من كتب السنة، يعني رأسا بعيدا عن الخلافات الفقهية. وجمع فيها ما بين الأركان والفرائض والواجبات والسنن والمستحبات من التكبير إلى التسليم. طبعا التكبير ده باعتبار الأغلب يعني، وإلا فالصلاة من قبل التكبير فيها النية والقيام، وبعدين تأتي تكبيرة الإحرام رقم ثلاثة في الأركان. فالنية لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وهذه النية يعني أساسها الإخلاص لقول الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، كل لله عز وجل. ثم هي صورتها على هدي النبي عليه الصلاة والسلام النية، ولا يتلفظ بها كما يفعل العوام: نويت أصلي الظهر فرضا 4 ركعات مقتديا حاضرا. يا عم مين قال لك هذا؟ ده معترك بين الإنسان والشيطان. النية محلها القلب، استحضر النية وابدأ كبر. النية والقيام، القيام ما لم تكن مريضا وما لم تكن راكبا وما لم تكن في حرب رجالا أو ركبان، الأشياء اللي هي الاستثناءات، وإلا فالأصل القيام: وقوموا لله قانتين. ثم تكبيرة الإحرام، ثم التكبيرة لأنها بلفظ الله أكبر، ولا تصح بغير العربية، ولا تصح بغير لفظ الله أكبر، يعني أعظم لا تصح، إنما الله أكبر. وتتقن اللفظ بها، تتقنها، لا تقول الله هو أكبر، ولا تقول الله أكبر، إنما قل الله أكبر. وما ينبغي فيها المد. وسنة تكبيرة الإحرام، وسميت بالإحرام لأنه بها يحرم عليك كل شيء إلا أقوال الصلاة وأفعالها، تكبيرة الإحرام. وسنتها رفع اليدين ما بين شحمتي الأذنين والمنكبين، والأصابع مبسوطة أو مفرجة شيئا يسيرا. الله أكبر، وارم الدنيا ورا ظهرك وابدأ صلي، وانزل بيديك تضع اليد اليمنى على اليسرى على صدرك، وتنظر إلى موضع سجودك، وتستفتح بأي صيغة من صيغ الاستفتاح الثمانية الواردة في السنة، واستعذ، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم البسملة على أنها آية من الفاتحة، لكن يسر بها على الصحيح. ثم فاتحة الكتاب آية آية كما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فبعد الإسرار بالاستفتاح والاستعاذة والبسملة: الحمد لله رب العالمين، يعني إن كانت الصلاة جهرية، وإلا سرا في السرية وجهرا في الجهرية، لكن نقرأها من باب إن احنا يعني نتعلم حاجة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتأتي آمين سنة في الصلاة كالختم على الكتاب. قال عليه الصلاة والسلام: أمرني جبريل عند قراءة الفاتحة وعند قول ولا الضالين بقول آمين، وقال هي كالختم على الكتاب. وفضلها إذا قرأ الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة، أو من وافق تأمينه تأمين الإمام فوافق تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان الصحابة يجهرون بها حتى يرتج بهم المسجد رجع آمين، وتنطق بجعل الهمزة مدا طبيعيا أو مد بدل والياء عارضة للسكون 2 4 6 آمين، وليس كما يفعل الناس آمين لا. طيب، وفي سكتة بعد الفاتحة خفيفة كالسكتة التي بين تكبيرة الإحرام والقراءة للاستفتاح، هنا في سكتة سكتها النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة بعد الفاتحة بعد قول ولا الضالين، يفكر في قراءة السورة. الإمام الشافعي قال يجب على المأموم أنه يقرأ الفاتحة فيستغل تلك السكتة ويقرأ فيها الفاتحة حتى لا ينازع الإمام القراءة، والأمر هذا فيه خلاف موسع، فإن لم يسكت الإمام أنت إما تقرأ معه تنازعه القراءة، وإما تقرأ أثناء القراءة من باب الاستثناء من الآية: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ويجي لك بعد قراءة الفاتحة والسكتة ماذا؟ قراءة السورة اللي هي سنة، لو تركتها نسيتها يجبرها سجود السهو. قراءة السورة كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ السورة القصيرة في الركعة الواحدة والطويلة في الركعتين، كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ مترسلا، كان يقرأ مترسلا يعني متمحلا، يقرأ متدبرا، إذا مر بتسبيح سبح وبتحميد حمد وبسؤال سأل، وإذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، إذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من ذلك. كان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ قال آمنت بالله. إذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال بلى هو أحكم الحاكمين، أو بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وإذا قرأ أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى؟ قال بلى قادر. إلى غير ذلك. كان عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة في الفجر ما بين 60 إلى 200 آية، يقرأ في الظهر ما بين نحو من 30 آية، يقرأ في العصر ما بين 15 آية إلى 30، يقرأ في المغرب من الطوال سورة الأعراف ومن القصار المعوذتين وما بينهما، فقرأ بالصفات وقرأ بالطور وقرأ بالدخان وقرأ بالمرسلات وقرأ بالبينة والزلزلة، هكذا في صلاة المغرب، ليس منحصرا في القصير فقط. أما العشاء فمن المفصل أطواله أو أقصره أو أوسطه. المفصل هو من سورة قاف إلى الناس، أطواله من قاف إلى النبأ، وأوسطه من النبأ إلى الضحى، وأقصره من الضحى إلى الناس، فكانت القراءة إما من الأطول أو من الأوسط. يقرأ سورة الصف، سورة الجمعة، يقرأ سورة التكوير والانفطار، سورة الشمس والليل، هكذا. حتى التين أيضا قرأ بها عليه الصلاة والسلام في العشاء. هدي عليه الصلاة والسلام في القراءة، في صلوات كان يلتزم فيها قراءة معينة، يقرأ في الجمعة بالأعلى والغاشية أو الجمعة والمنافقون، يقرأ في العيدين بالأعلى والغاشية أو قاف والقمر، يقرأ في فجر الجمعة بالسجدة والإنسان كاملتين وليس مقصودا السجدة، يقرأ عليه الصلاة والسلام في سنة الفجر بالكافرون والإخلاص، سنة المغرب بالكافرون والإخلاص، الوتر بالأعلى والكافرون والإخلاص أو الإخلاص والمعوذتين. اقرأوا فصل هدي النبي عليه الصلاة والسلام في قراءته، مثلا في باب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله تعالى، يوم تتعلم منه كيف كانت صلاته عليه الصلاة والسلام. هو اللي قال من أما بالناس فليخفف، وهذا تخفيفه عليه الصلاة والسلام. وهذا ابن عمر يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات، والصفات حزب أربعة أرباع، وقرأ بها في المغرب. وهذا أنس يقول ما رأيت أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي عليه الصلاة والسلام، قال يعني أخف قراءة يرد بها على الذين أطالوا القراءة وخففوا الأركان، قال أخف ولا أتم، لا أخف قراءة ولا أتم أركانا. نحن الآن نجري وراء الإمام، نحن لا ندري كيف نكبر فضلا عن أن نسبح. أي صلاة هذه؟ حركات بهلوانية. وبعد ما تخلص قراءة سكت خفيفة بمقدار أخذ النفس وارفع إيديك وكبر تكبيرة الانتقال للركوع. طب ورفع اليدين هذا ليس موجودا عند المالكية ولا عند الحنفية؟ نعم، لكن صح به الحديث وهو من الأحاديث المتواترة، رواه 22 صحابيا، إن التكبير رفع اليدين مع التكبير في 4 مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند القيام للثالثة وعند كل ركوع وعند كل رفع من ركوع، عند تكبيرة الإحرام وعند القيام للثالثة ومعناه ليس عند الثانية ولا الرابعة، وعند كل ركوع وعند كل رفع من ركوع ومعناه ليس في عند سجود ولا عند الرفع منه. الله أكبر، وابدأ خد التكبيرة مع الحركة، املأ الركن بالذكر بالتكبير الله أكبر، وابدأ اركع واستوي راكعا بحيث لو صب الماء على ظهرك لاستقر، كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يستوي راكعا بحيث لو صب الماء على ظهره لاستقر، واقبض بأصابعك على ركبتيك وجافي يديك عن جنبيك وانظر إلى ظاهر قدميك وابدأ سبح سبحان ربي العظيم، أقلها 3 أوسطها 10 لا حد لأكثرها، اجعل الأقل أو الأوسط في الفريضة ولا حد لأكثرها في النافلة، يعني اكتفي بخمسة في الفريضة أو 3، وعندك مع سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبحانك اللهم وحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي. وارفع، وأثناء الرفع سمع الله لمن حمده. إذا استويت قائما قل ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، وقم حتى يعود كل عظم إلى موضعه. ومع قولك ربنا ولك الحمد قل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو قل حمدا، قل ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم خر ساجدا. كيف تخر ساجدا؟ على اليدين أولا أو على الركبتين أولا؟ خلاف فقه مطول، ليس هذا وقته. انزل على الأحاديث، يعني الأرجح النزول على اليدين ثم الركبتين، وهذا أريح لكبير السن وممتلئ البدن وكذا وكذا، انزل على يديك ثم ركبتيك، واسجد على سبعة أعضاء: الوجه جبهة وأنفا، والكفان والركبتان وظاهر القدمين، وجافي يديك عن إبطيك، إلا إذا كنت في الصف فأنت مضطر أنك يعني ترفعهم، لكن لا تنبسط بالصف السبع، لا تضعهم على الأرض تفترش افتراش الكلب، ولا تتضامن ولا تنبسط، توسط، وخذ هيئة السجود واطمئن أنه سبعة أعضاء، ما ترفع رجليك من وراء وتلعب فيهم زي العيال. وبعدين ابدأ في أذكار السجود التي أصلها سبحان ربي الأعلى، أقلها ثلاثا، الركن فيها الفريضة الطمأنينة واحدة فرض، لكن أقل السنة ثلاثا وأوسطها عشرا ولا حد الأكثر. ليه حكاية عشرا دي؟ لما سيدنا أنس بيقول ما رأيت غلاما أشبه صلاة بالنبي عليه الصلاة والسلام من هذا الغلام، يعني عمر بن عبد العزيز صلى خلفه، لأنه أنس بن مالك عمر وعاش عهد التابعين والدولة الأموية، قال ما رأيت غلاما أشبه صلاة بالنبي عليه الصلاة والسلام من هذا الغلام، يعني عمر بن عبد العزيز اللي أنا سميه، ربنا يجعلني كده تشبه بي وبالصالحين. قال فحذرنا له، يعني قدرنا وعددنا، فحذرنا له في ركوعه وسجوده عشر تسبيحات: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي، وبلاش سب سب سب سب سب في الركوع والسجود، لا سبحان ربي الأعلى، ومش شرط تسمع اللي حواليك، بس أنا بقول كده للتعليم دلوقتي. وبعدين بعد التسبيح سبحان ربي الأعلى: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم وحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، اللهم اللهم ربي آت نفسي تقواها زكاها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها، اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت عليك توكلت، أنت ربي سجد وجهي الذي خلقه فصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اشف أمي، اللهم اهدي أولادي، اللهم اصلح زوجي، اللهم يسر لي أمري، اللهم أني يا رب فقير إلى خيرك، رب لما أنزلت إلي من خير فقير، رب اغفر لي وتوب علي أنك أنت التواب الرحيم. تقول لي ده قرآن، أقول لك أيوة دعاء ليس قرآنا، ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن ركعا وساجدا، أما السجود أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، فقام أن يستجاب لكم، ادعوا ولو بشفع نعلك وملح طعامك، ادعوا بخيرات الدنيا والآخرة، دعوت ما تطولش أنت إمام ولا في الفريضة، كتر في النفل، خذ ما تيسر في الفرض واجلس بين السجدتين ركن، وبعدين ضع اليمنى على ضع يعني يديك على فخذيك في منتهى الفخذين عند قريبة من الركبتين، وانصب القدم اليمنى وافترش اليسرى واسمه الافتراش، ويجوز الإقعاء نصب القدمين والجلوس عليهما، والإقعاء المنهي عنه تجعل مقعدتك بينهما. وبعدين وانت جالس كده من السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وتكررها، أو اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني وارزقني. يا الله. وكان النبي عليه السلام يطيل هذا الجلوس حتى نقول نسيا نسيا يجيب السجدة الثانية، ولا فاكر انه في تشهد ولا ماذا. مش على طول كده، كورة بتتنطط، خلي كل عظم يعود إلى فقاره وموضعه، وبعدين هات السجدة الثانية، يبقى كده انت خلصت ركعة. تستطيع تجلس جلسة الاستراحة إن شئت، أو إن تركتها لسبب أو لآخر لا بأس، إنما في جلسة استراحة خفيفة وتكون بعدها للثانية عشان تبقى الركعة الثانية مثل الأولى، والثانية تكون أخف من الأولى في السنة، يعني سنة تطيل الأولى عن الثانية، وعشان بعد كده أديت الركعة الثانية. ويريت تراعي موضوع التنكيس، إن كان في السورة الواحدة فحرام، وإن كان بين السور فقولان، قول بالكراهية وقول بالإباحة، وأرى الكراهية ولا يعني ولا أتعامل مع الإباحة إلا من الندرة بمكان. طيب، وهات الركعة الثانية كما قلنا في الأولى لتجلس على رأس الركعتين، اسمه التشهد الأوسط. كثير منا يعتقد بسم الله كثير منا يعتقد أن التشهد الأوسط لابد فيه من التخفيف، وإنه اسمه نص التحيات. وحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف التشهد الأول كأنه مجلس على الرضف، يعني الحجارة المحماة، وضعفه الشيخ الألباني، وأورد أنه في صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول، فبنقول تحيات الله والصلوات والطيبات، ودي صيغة من الصيغ، تحيات الله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زد عليها اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء، قم لتأتي بثالثة سرا وبفاتحة فقط، أو بثالثة ورابعة بفاتحة وسرا في الظهر والعصر والعشاء. والركعتين الفجر طبعا هتبقى الثنائية هي الأخيرة، هتبقى تأخذ حكم التشهد الأخير، بأنك أنت بتقولي التشهد كاملا، تحيات الله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، بصيغة من صيغ الصلاة الإبراهيمية اللي ورد فيها ثلاث أربع صيغ كلهم في الصحيحين. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هنا من الواجبات، من الواجبات. وبعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أنت بتدخل في واجبات أخرى وسنن اسمها الأدعية. من ضمن واجبات الأدعية التعوذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. سنن الأدعية تدعو بخيري الدنيا والآخرة، وتدعو بأفضل ما ورد في القرآن والسنة، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إني أسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمت منه ما لم أعلم، أعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه ما لم أعلم، أسألك الجنة وما قربنا إليه وما يقرب إليه من قول وعمل، أعوذ بك من النار وما يقربنا إليه من قول وعمل، أسألك من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، أعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. خذ من الأدعية دي ما تشاء، كلها ثابتة وصحيحة وسنة. كتر في النوافل وقلل في الفريضة، بس التزم بالتعوذ بالله من أربع وبعض الأدعية المأثورة في القرآن والسنة. ثم السلام أو التسليم من الصلاة، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. التسليم على اليمين وعلى اليسار بحيث يرى بياض خدك سنة. السلام عليكم، السلام عليكم صيغة أقل الصيغ، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله أوسطها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطولها، وأرجحها السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. انصرفت من الصلاة، الصلاة تراها قصور، أقعد استغفر وسبح وقول أذكار الصلاة وتعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الأذكار، ولنفسك كما علمها النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة فرادة، وكان يقولونها سرا، بلاش البدع اللي بنراها في المساجد هذه. ومن قرأ آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. عندك بعد الاستغفار اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثلاثا، آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، وعندك التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33، واختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام المئة، غفرت خطاياه إن كانت مثل زبد البحر. وفي أذكار خاصة بالمغرب والفجر كقولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، وأنت على هيئة الصلاة 10 مرات قبل أن تحرك رجلك قبل أن تكلم أحدا، والإخلاص والمعوذتين عقب الفجر والمغرب 3، وبعد الظهر والعصر والعشاء 1، وعندك أذكار أخرى، وحافظ على أذكار الصباح والمساء. كده أنت بتكون بتحاول تعمل حاجة اسمها إيه؟ تتمثل هيئة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. طبعا أنا اختصرت لكم اختصارا مخلا، أنا بشرح كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يعني مطولة ومفصلة وذكر الأدلة لما بيكون غير هذا المجال، لكن الآن أنا عاوز ألملم قضية يقيمون الصلاة، وأعتقد أن أنا كده يعني بفضل الله حاولت أن آتي على أطرافها وبدون التوسع فيها من باب ويقيمون الصلاة، شرح ويقيمون الصلاة والتوسعات في كتب الفقه، التوسعات في كتب الفقه. وعندي توسع شرحت الصلاة في حديث جبريل عليه السلام، توسعت فيها أكثر من هذا. يبقى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، أطلت عليكم لدرجة أنه خدنا وقت يقارب النصف ساعة زيادة، لكن لا بأس حتى لا أعود إلى وشرح الصلاة مرة أخرى وكذا ويتحول درس التفسير إلى درس فقه، ولا أرى أن أفعل هذا. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ده موضوع اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، يعني مع يوم الاثنين والثلاثاء، أما غدا الأحد والأربعاء إن شاء الله فمع رياض الصالحين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.